آية وتفسير. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي لا عليك منه يا محمد، فما عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا، ومن تولى عنك خاب وخسر، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. تفسير ابن كثير.